بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث كما علمنا سابقا أنه من الأحاديث الثلاثة التي ذكر العلماء أن عليها مدار الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة الذي تقدم بالأمس الكلام عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين، أي إن الحلال واضح بين لا خفاء فيه، قد بينه الله في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء كان من المآكل أو المشارب أو الملابس واللباس وما يتعلق به، أو ما يتعلق بالنساء، ما يحل وما يحرم، كل ذلك بينه الله عز وجل في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فقد بين الله فيه ما أمر به وما نهى عنه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكل ما كان حلالا فهو بين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا بالأمس قول أبي ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان المبين، وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وأشهد الناس على ذلك. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالواجب على المسلم أن يجتنب الحرام البين الذي نص الله عليه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بين ولا عذر لأحد في فعله، وإن كان ذلك متفاوتا لكن هو بين وواضح. والحرام عليه أن يجتنب الحرام، وأن يأتي ما أحل الله له، وأن يأتي ما أحل الله له. وبين هاتين الدرجتين، الحلال اليقيني البين الواضح والحرام اليقيني البين الواضح، بينهما أمور مشتبهات تشتبه على كثير من الناس، ولا تشتبه على جميعهم، بل إن من العلماء من يعرف حكم هذا الأمر المشتبه عند الناس يعلم حكمه كما هو في نفس الأمر بما آتاه الله عز وجل من علم، لكن هناك أمور قد تلتبس على الناس يكثر فيها الخلاف بين العلماء، مثلا هذا يقول هذه المعاملة حلال وهذا يقول هذه محرمة، وهذا الطعام حلال وبعضهم يحرمه، هذا الحيوان حلال وبعضهم يحرمه، وهكذا من الأمور التي يرد عليها التحليل والتحريم، فيقع شبهة. وأحيانا تقع الشبهة في سبب الشيء، في سببه، فسبب الملك يحل التصرف في المملوك، هذا أمر معلوم وهو بين، وبعلم الإنسان أن هذا الشيء مملوك لغيره فإنه هذا يحرم عليه أن يتصرف فيه. وهناك أمور قد تشتبه في أسباب الملك، وهكذا تقع أمور هي محل اشتباه، مثل بعض المعاملات المعاصرة الآن التي تجد من العلماء من يقول بتحليلها ومنهم من يقول بتحريمها. فما الحل في هذا؟ الحل في هذا أن الإنسان يجتنب هذا المشتبه فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه وعرضه، فلا أحد يتهمه في دينه ولا يتهمه في عرضه. إذا رأوا أن الإنسان يقع في أمور مشتبهة وربما تكون عند بعض الناس حرام، قالوا هذا فلان يأكل الحرام ويفعل الحرام، فاتهموه في دينه أنه متساهل في دينه، ووقع الكلام في عرضه وتناوله الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لم يتهم في دينه ولم ينل عرضه بأذى. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال العلماء: معنى ذلك أنه من يأتي الشبهات، الأمور المشتبهة، فإنه ربما يقع في شيء محرم في نفس الأمر وهو لا يشعر، ربما فعل عبادة على أنها من المشتبهة لكنه تكون محرمة في نفس الأمر فيقع في الحرام وهو لا يشعر. وقيل إن من فعل المشتبه به فيوشك أن يقع في الحرام، لأن هذه درجة بين الحلال والحرام، فمن أتى المشتبه به وتساهل فيه أوشك أن يكون هذا التساهل يؤدي به إلى أن يستسهل الحرام، وهذا من باب سد الذريعة للشر، لأن كل محرم وضع له سدة الذرائع التي تفضي إليه وتؤدي إليه، سواء كان هذا في المآكل أو المشارب، أو كان هذا فيما يتعلق بالملابس اللباس، أو كان فيما يتعلق بالنكاح وغير ذلك من الأمور المحرمة كالزنا وغيره. فهناك وسائل تؤدي إلى هذا المحرم، هذه الوسائل منعت، وكل محرم سدت الذرائع التي تؤدي إليه. الزنا محرم من أجل أن يبتعد الإنسان عن الزنا، عليه أن لا ينظر إلى المرأة الأجنبية، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وعليه أن لا يخلو بأجنبية، وأن لا يسافر معها من غير محرم، وكذلك عليها أن لا تخرج متزينة، كل هذا سد للذرائع التي تفضي إلى المحرم. فالأمور المشتبهة قريبة من هذا، يعني بعض المعاملات مثل العينة وغيرها تفضي هذه إلى الربا. العينة هو أن يشتري الشخص سلعة من آخر بثمن مؤجل، مثلا يشتريها ب150 ثم يبيعها لنفس هذا الذي اشترى منه مؤجلة ب100، فكأنه أعطاه 100 ب150، وهذا ذريعة إلى الربا، ولهذا قال العلماء بتحريمها. وهكذا فيما يتعلق بمسألة التورق ونحوها من المسائل التي قد تفضي إلى الربا. فمن هنا جاء التحريم لهذه الذرائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لأن الإنسان إذا تساهل في شيء يوشك أن يقع فيه، يدور حول الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدور حول هذا الحمى وربما وقع فيه في يوم من الأيام. ولذا قال كالراعي، مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي يرعى حول الحمى، الحمى الذي يكون محميا ولا يرعى فيه أحد، يكون له حدود، مثل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة حمى، مكان محمي لا يدخل إليه الناس ولا يرعون فيه. يقول كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يرتع فيه، فمر يرعى حوله فتند شاه فتدخل داخل الحمى فترعى، واليوم الثاني أخرى وثالثة حتى يرتع بغنمه فيه. فكذلك الذي يأتي الشبهات، هذا شبهة ويفعل، وهذه شبهة فيفعلها حتى يقع في الحرام ويستسهل الحرام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. من العلماء من حملها على معنى أنه يسرق الشيء اليسير ثم يتجرأ بهذا الشيء اليسير إلى ما هو أعظم، إلى ما هو أعظم. وقليل المسكر حرام حتى وإن كان لا يحصل منه إسكار، لو تناول قليلا من المسكر هذا محرم عليه. لماذا؟ لأن هذا القليل يجرئه على الكثير ويدعوه إلى الكثير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع، ذرائع الفساد التي تؤدي إلى الفساد سدت. إذا ترك الرجال والنساء مختلطين ببعضهم، والخلوة بالأجنبية والنظر إلى المرأة الأجنبي، هذا ربما يوقع المجتمع في ورطة الفواحش عياذا بالله. كذلك القتل محرم، سد الذرائع حتى لا يشير إلى أخيه المسلم بحديدة، لا يشير إليه، لا يشير إليه بحديدة ليضربه بها. لماذا؟ لأن هذا سبب من أسباب التهاون بالقتل. فكل أمر محرم أحيط بأشياء أخرى محرمة ليست داخل فيه لكنها حماية له. ولذا تجد في الشريعة أمور مكروهة وأمور محرمة. المكروهة هذه أحيانا حتى يكون الإنسان بعيدا عن الحرام، لأنه إذا اجتنب المكروه فهو لاجتناب الحرام من باب أولى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهي ماذا؟ ألا وهي القلب. القلب هذا صغير مقدار القبضة، لكنه كما قال العلماء ملك الأعضاء، هو الملك، وسائر الأعضاء جنود يأتمرون بأمره و يسيرون بسيرته ويستقيمون باستقامته ويصلحون بصلاحه. إن كان هذا القلب صالحا صلحت الجوارح الأخرى، وإن فسد القلب فسدت بقية الجوارح، وهو محل النظر. الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا ويعلم الله عز وجل ما في هذه القلوب. ولذا قال العلماء إن هذه القلوب على ثلاثة أقسام: قلوب سليمة صحيحة معافاة، وقلوب مريضة، وقلوب ميتة. هذا القلب كما تعتريه الأمراض الحسية المعروفة كذلك تعتريه هذه الأمراض. قلب سليم معافى، هذا القلب الذي ليس فيه إلا توحيد الله عز وجل، فليس فيه شراكة لغير الله عز وجل، وكذلك سليم من الأمراض، من أمراض الشهوات، وسليم من أمراض الشبهات. هذا القلب سليم معافى، وهذا القلب هو القلب الذي ينجو يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما حد ينجو إلا هذا صاحب القلب السليم المعافى، فيه محبة الله، فيه توحيد الله، فيه تعظيم الله، فيه السلامة من الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض العيدان الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين: أسود مربادا كالكوز مجخيا، مثل الكأس إذا نكسته. تكون القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذه الفتن التي تعرض على الناس والشبهات والشهوات والمغريات، هذه تؤثر في القلب فتمرض القلب. فمن سلم قلبه من مرض الشبهة أو مرض الشهوة هذا قلبه سليم. قال الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، هذا المرض قالوا مرض شبهة، دائما في شبهة ودائما في شك ودائما في ريب. ومرض آخر مرض شهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة. القسم الثاني القلب المريض، هذا فيه عنده شيء من الصحة وعنده شيء من المرض، فيه مادتان كما يقول بعض العلماء، عنده يأتيه بعض الأمراض تعتريه مثل الجسم، مرض شهوة أو مرض شبهة. وهذه في الغالب قلوب المنافقين والمعرضين عن هدي الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلب ميت لا حياة فيه، وهذا قلب الكافر، هذا قلب خرب ميت. ولذا قال بعض العلماء في أن الإنسان قد يأتيه أحيانا شيء يوسوس له، قال: ما بال هذا ما يأتي للكفار؟ قال: هذه بيوت خربة، خلاص انتهوا منها. لكن هو يريد الشيطان أن يخرب هذا القلب السليم، أما تلك البيوت الخربة فلا يلتفت إليها، لأنه فعل بهم أقصى ما يريد وهو الكفر بالله عز وجل والإعراض عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. ألا وهي القلب. لما نقول القلب السليم، القلب الصحيح المعافى، من كان قلبه مريضا كيف يداويه؟ أعظم دواء للقلوب هو كتاب الله عز وجل وذكر الله، أعظم دواء للقلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأعظم شيء العلم، هو الذي يعين الإنسان ويبصره بما يجوز وما لا يجوز، ما يحل وما يحرم. ثم نظر الإنسان خلق الله عز وجل في الكون، هذا لا شك أنه يجعله يزداد إيمانا وتقربا لله تبارك وتعالى، والاطلاع على سير أهل العلم والصالحين، فإن هذا مما يفيد الإنسان ويعطي القلب قوة في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، فذكر الله عز وجل هو خير دواء للقلوب. وقبل ذلك هو عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يطهر قلبه من كل شك وريب ومن كل شهوة وشبهة. فإذا استقام القلب استقامت سائر الجوارح بالطاعة لله عز وجل. ولذا كان الإيمان معناه اعتقاد في الجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهي مترتبة على بعضها. بعض الناس إذا قلت له: يا أخي لماذا لا تصلي، لماذا لا تفعل كذا، قال: الإيمان هنا في القلب، الإيمان هنا في القلب. لو سلم هذا القلب وصح لظهر ذلك على الجوارح. ولهذا لما رأى بعض الناس، بعض العلماء، رأى رجل يلتفت في صلاته، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهذه الجوارح تعرب عما في القلب. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا قلوبا سليمة مطمئنة، وأن يجعلنا وإياكم من الناجين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.